صيد البان غيرت في أمري إنني والهان لو تدري أمان أمر إنني زادت الأشجان في الهوى لعذري وأنا الحيران كاتب سري أمانا وأنا الحيران كاتب أمان أمان عاشقا لك يبدي يدي ما كفى هجران تبت من عهدي ما كفى قابل والله حكمك يسري أمان أمان قابل والله حكمك يسري لي أمان I'm the one.